بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذوا في الصدقة إلا منها. قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث كما هو ظاهر من لفظه فيه دلالة لمن قال إن الزكاة في الزروع والثمار لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة التي هي الشعير والحنطة والزبيب والتمر، وأن باقي الأصناف لا تجب فيها. ويرون أن هذا الحديث مخصص لعموم الأحاديث التي وردت بأن الزكاة واجبة في كل ما خرج من الأرض، في مثل حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر، فيرون أن هذا مخصص لذاك وأنها لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى ومعاذ رضي الله عنهما. نعم. وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. هذه الزيادة من حديث معاذ، وقيل من حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب بلفظ مقارب، فهذه فيها تصريح بأن الخضار لا زكاة فيها. فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب أو القضب في بعض الروايات، لكن هذه الرواية كما قال المؤلف فيها راو ضعيف الذي هو محمد بن عبد الله العزرمي متكلم فيه، فقالوا حتى ولو لم تثبت هذه الزيادة فإن عدم وجوب الزكاة في الخضار وما إليها يؤخذ من الحصر الذي ورد في حديث معاذ وأبي موسى أنها لا تؤخذ الزكاة من حبوب أو ثمار إلا من هذه الأربعة الأنواع. وبعض العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله ألحق الذرة بالأنواع الأربعة على سبيل القياس، باعتبار أنها يعني تقتات على سبيل الاختيار وليس عند الضرورة، بل هي قوت معتاد لكثير من الناس، فألحقوها بالأصناف الأربعة واعتبروا الزكاة في هذه الخمسة. ومر بنا في الفقه أن المشهور عند الحنابلة أنهم يعدون الزكاة إلى غير هذه الأربعة الأنواع، ويجعلون الضابط الادخار والكيل فيها، فإذا كانت تكال وتدخر، أو بعضهم يرى الادخار فقط، إذا كانت قابلة للادخار فإنها تجب فيها الزكاة. فلذلك نجدهم أوجبوها مثلا في الزيتون وفي التين وفي ما هو قابل للادخار، وفي أنواع من الحبوب كالأرز والذرة والدخن. نعم. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم. هذا في الخرص، والخرص المقصود به كما هو معروف يعني حزر الشيء وتقديره، فهذه سنة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا زالت في المسلمين وفي هذه البلاد معروفة، فإنهم في إبان الثمار والزروع يبعث السعاة كما هو معهود إلى البساتين والمزارع، فيخرصون يقدرون ويحزرون ثمار النخل، ثمار العنب والزرع كم يأتي منهم، فهؤلاء أهل خبرة واختصاص، فيقدرون هذا كم يأتي منه أصواعا أو بمقدار الكيل أو الوزن على بعد التحويل، كم يأتي من كيلو مثلا منه، فيقدرونه أو بأي مقياس ينضبط. فإذا كان أكثر من نصاب بيّنوا هذا لصاحبه ويخرج الزكاة، فلو قدر أن الخارص رأى أن هذا البستان فيه مثلا بالنسبة للحنطة 100 صاع، فينبغي للخارص ألا يقدره 100 صاع بل يترك الثلث يعني تقريبا 30% فيعتبره 70 صاعا، أو الربع فيعتبره 75 صاع. فهذا رفقا بالمزارع، لأنه يتساقط منه ما يتساقط، ويأكل منه أهله ما يأكلون، وقد يتلف منه ما يتلف. هذا من التأويلات التي وردت في معنى ما وجه به عليه الصلاة الخراص أن يدعوا الثلث أو الربع. ومنهم من قال المقصود يدعون من نفس مقدار الزكاة من العشر، إذا كان العشر 10 أصواع فلا يأخذون 10 أصواع بل يتركون من 10 ثلثها أو ربعها، فيكون يعني الترك لمقدار العشر أو نصف العشر إذا كان نصف عشر يتركون منه الثلث أو الربع. لكن لعل الأولى أن يكون التوجيه بأن الخارص إذا قدر في نظره أن هذا 100 صاع فينبغي ألا يقدره 100 صاع بل يقول لصاحب البستان زكي 75 صاعا أو زكي 65 صاعا إذا أراد مثلا، أو أكثر منها شيئا ما إذا أراد أن يعني يترك الثلث له، لا يدخله في الخرص، لا يدخله في التقدير، لأنه كما ورد في بعض الحديث تعليل وتبرير بأنه يأكلون منه ويتساقط منه ما يتساقط ويقدم لأضيافه، فروعي حاله رفقا به. إيه نعم. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، رواه 5 وفيه انقطاع. فهذا الحديث في زكاة العنب، وأنه كما في حديث عتاب بن أسيد أنه عليه الصلاة والسلام أمر بخرص العنب، فيذهب السعاة والذين يخرصون الثمار في إبان العنب، وإذا بدا الصلاح فيمرون على بساتين العنب ويقدرونها ويقولون يأتي منها مثلا 100 كيلو أو وسق أو ما إلى ذلك حسب المكاييل المعهودة والمعروفة، فيقدرون هذا التقدير. فهذا دليل يعني يؤخذ منه دلالة سنة الخرص، وأنه ينبغي لولاة الأمور أن يتعاهدوا أهل الثمار والزروع فيأخذون منهم الزكاة. والأمر الآخر أن العنب فيه الزكاة، أن العنب فيه الزكاة، لكن تؤخذ زبيبا، أما ما يؤخذ منه ويباع فهذا لا يدخل فيه، لكن ما يتركه صاحب البستان حتى يصبح زبيبا ويجف فالزكاة في هذا الذي يجف. والحديث كما قال الحافظ رحمه الله فيه انقطاع، لأنه من رواية سعيد بن المسيب رحمه الله، وأبو داود رحمه الله يقول إن أبا سعيد لم يسمع، سعيد المسيب لم يسمع من عتاب بن أسيد، فالحديث مرسل. ورد في بعض ألفاظه أنه أن سعيد المسيب قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون مرسل، لكن معروف عند أهل العلم أن مراسيل سعيد المسيب من أقوى المراسيل، مع أنه يعتضد بطرق أخرى تقويه، فالحديث صالح للاحتجاج به على وجوب الزكاة في العنب وأنها تخرص كما يخرص النخل. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه 3 وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. في هذا الحديث حديث عمر بن شعيب عن أبيه جده رضي الله عنهم في هذه المرأة، وهي كما ورد في طرق أخرى أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها، أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام فرأى عليها هاتين المسكتين، وإحداهما مسكة وهي السوار أو الخلخال من ذهب، فسألها عليه الصلاة والسلام تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، فحذرها وبين لها أنها تعذب به يوم القيامة إذا لم تؤدي زكاته. فهي من فرط اتباعها وإشفاقا عليها وعلى ابنتها ألقتهما، وكأنها تصدقت بهما جملة أو لأمر ما، إنما ألقتهما. وهذا يستدل به العلماء الذين يوجبون الزكاة في الحلي، يوجبون الزكاة في حلي المرأة خاصة، وأنه هنا يعني يبدو أنه تعدى النصاب، لأنه ما كان عليه الصلاة والسلام ليأمرها أو يحذرها من عدم إيتاء الزكاة فيه ما لو لم يكن بالغ النصاب. إيه نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. وهذا أيضا بمعنى الذي قبله. فهذه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها يعني كانت تلبس أوضاح. الأوضاح هي أنواع من الحلي، غالبا ما تكون من الفضة، فأصل التسمية لأنها من الفضة بيضاء فسميت أوضاحا، لكنها كما في هذا هي من ذهب، أوضاح من ذهب. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أكنز هذا، خوفا من أن تقع في ما ورد في الآية إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبين عليه الصلاة والسلام أن ما تؤدى زكاته بالغا ما بلغ ليس بكنز. إذا أديت الزكاة إن كان حليا أو غير حلي مما يدخره الإنسان أو يستثمره، فإذا كان يؤدي زكاته ذهبا أو فضة في كل سنة يؤدي زكاته فإنه ليس بكنز. الكنز الذي لا تخرج زكاته، هذا الصحيح عند العلماء. فهذا الحديث حديث أم سلمة مع حديث عمرو بن شعيب، حديث أسماء، وحديث عائشة بمعنى هذه الحديث، هذه يتمسك بها من يوجب الزكاة في الحلي كما مر بنا. وإن كان المذهب مذهب الإمام أحمد كما مر أنها لا تجب الزكاة في الحلي، وأوردوا أدلتهم كما ذكرت هناك في موضعه، وأنا أقتصر على هذا. قال الإمام الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله: باب زكاة العروض. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. هذا زكاة العروض. العروض جمع عرض، والمقصود به ما يعرض، إما يعني المقصود ما يعرض للبيع، أو أنه مأخوذ من العرض الذي لا يزول، الذي يزول يعرض ثم يزول. فالعروض جمع عرض، والمقصود به ما عدا الأثمان، ما عدا الأثمان. فما عرض للبيع من متاع أو حبوب أو ثمار أو ماشية أو أي شيء عرض للبيع فهو داخل في مسمى العروض أو زكاة التجارة. والمؤلف رحمه الله يعني أخر هذا النوع من أنواع الزكاة والكلام فيه إلى آخر الأقسام، لأنه يعني محل كلام عند بعض أهل العلم. أما زكاة السائمة، زكاة الحبوب والثمار، وزكاة النقدين، فهذه محل إجماع ولا خلاف فيها إطلاقا. أما زكاة العروض فقد تكلم فيها بعضهم، ويروى عن الإمام مالك والإمام داود بن علي رضي الله عنهما، وتبع داود بن حزم رحمه الله، فكانوا لا يرون، أو يقال إنهم لا يرون زكاة التجارة إما على الإطلاق أو بقيود وضعوها. لكن جمهور أهل العلم، بل ابن المنذر رحمه الله، نقل إجماع أهل العلم على أن زكاة التجارة واجبة. والحقيقة لا شك أن هذا هو الذي يتفق مع الأدلة ومع الحكمة التشريعية. لو لم يقل بزكاة التجارة ماذا بقي من الأموال يزكى؟ السائمة تكاد تنقرض في مثل هذا العصر، فالسائمة الآن تحولت إلى متاجرة بالمواشي وتربية المواشي بالتجارة، فصارت هي إلى التجارة أقرب منها إلى السائمة. والزروع والثمار كذلك هي يعني هي التي قد يقال هي بقيت فيها الزكاة كما هي وإن كانت التجارة. فالحاصل أن زكاة التجارة تمثل خاصة في مثل هذا العصر نسبة عظيمة جدا من أموال الزكاة. فلو قيل بعدم وجوب الزكاة فيها لتعطل قسم كبير من الزكاة ومنع الفقراء والمساكين وسائر أصحاب المصارف من حقوقهم التي فرضها الله سبحانه وتعالى. وزكاة التجارة مأخوذة من القرآن ومن السنة، أما من القرآن فهي داخلة في عموم الآيات، بل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، روي عن مجاهد رحمه الله أنها زكاة التجارة، أنها زكاة التجارة. وإذا عرفنا أنه لا يفسر القرآن بمجرد الرأي وأنه لا يقول هذا إلا عن علم إما عن شيخه ابن عباس أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم، فيكون هذا يعني كأنه توقيفي. ولو لم يثبت هذا فعموم آيات الزكاة تتناول زكاة العروض بالأولوية، لأن مال التجارة هو أهم وأخطر الأموال وأكثرها. الأمر الآخر، ورد أيضا عموم أحاديث السنة، عموم أحاديث السنة التي وردت في الزكاة عموما هي داخلة في هذا. وورد حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة فيما نعده للبيع، أن نخرج الزكاة فيما نعده للبيع. فهذا حديث يعني احتج به أهل العلم. وكذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته، بالزاي البز الذي هو الأقمشة والثياب التي تعرض للبيع فيه صدقته. وأيضا عمر رضي الله عنه أمر حماسا أبا عمرو، كما يروي عمرو بن حماس عن أبيه أن عمر قال لأبيه حماس أدي زكاة مالك، أدي زكاة مالك. قال ما عندي مال إلا جعاب وكذا وكذا. قال قيمها أو قومها وأدي زكاتها. قال هي جعاب وعدها للبيع. قال قدرها وأخرج زكاتها. ذكره أبو عبيد رحمه الله في الأموال والإمام أحمد في المسند. فهذا أيضا عمل خليفة المسلمين وأمير المؤمنين رضي الله عنه. فهذه يعني النصوص وأمثالها دالة دلالة قطعية وتسند ما قاله ابن المنذر رحمه الله من الإجماع في أن زكاة التجارة واجبة أو زكاة العروض، ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا حولا حال من قوله لا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، أي لابد أن يمر عليها حول وهي في نية التجارة، وأن يمر عليها حول وهي نصاب. فلو مر عليها الحول وهي بنية التجارة لكن دون النصاب لم تجب فيها الزكاة كما هو معروف، أو هي نصاب لكن لم ينوي بها التجارة حولا كاملا فلا تجب فيها الزكاة. فلو نوى فيها الزكاة يعني يقتني أشياء مثلا من الثياب أو من السلع من الساعات من أقلام وعنده وهي أكثر من نصاب، فكان يقتنيها لأمر ما، فلما مضى 6 أشهر من اقتنائه بدا له أن يجعلها للزكاة وينوي بها الزكاة، فلا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يمر حول على نيته تلك من حين نوى وتكون نصابا بعد أن يحول عليها الحول. بل في قول في المذهب وهو الذي ذكره المؤلف حتى يبيعها وتصير تجارة، لأنه يرى أن مجرد النية لا يكفي، مجرد النية لا يحولها من القنية إلى التجارة حتى يمارس البيع فيها ويبيعها، لكن هذا فيه كلام. وهي نصاب حولا ثم يقومها، يقومها بمعنى يقدر قيمتها لا بسعر الشراء بل بسعر يوم الزكاة. فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة، أقل نصاب، فلو فرضنا أنها يعني ساعات معينة يعني قد تبلغ النصاب وقد لا تبلغ، إن قومناها بالفضة بلغت نصاب وإن قومناها بالذهب لم تبلغ نصاب، فنقومها بالفضة، نقومها بالفضة لأنه يعني بلغت، تعتبر بلغت نصاب. والتقويم بالذهب والفضة لأنها تقدر، هي هذه الأعراض تقدر بقيمة النقدين، فأقرب ما تقاس عليه وتلحق به النقدين الذهب والفضة، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها، أخرجها من قيمتها لا من أعيانها. فإذا كان مثلا صاحب هذه الساعات عنده كذا ساعة، فهل يخرج عدد من الساعات ربع العشر؟ عنده 100 ساعة عشرها 10 ساعات، ربعها ما يصلح الكسر في هذا. فإذا فرض رقم يأتي فيه عدد من غير كسر، هل يخرج العدد أم يخرج القيمة؟ المشهور في المذهب أنه يخرج القيمة، لكن هناك وجه أو رواية في الواقع أنه لو أخرج من يعني أعيانها فلا حرج، لكن الأولى أن يخرج القيمة، أن يخرج قيمتها. يقدر هذه الساعات، الساعة سعرها مثلا 100 ريال وهي 100 ساعة، إذن هي 10,000. 10,000 كم زكاة 10,000؟ ربع العشر 250 ريال. 250 ريال. فعلى هذه الطريقة، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. لو افترضنا أن عنده شيء من الذهب قليل لا يبلغ النصاب، يعني 10 مثاقيل، وعنده مثلا ساعات أو أقلام أو ملابس أيضا لا تبلغ النصاب، لكن قيمتها لما قدرها تبلغ 10 مثاقيل، فهذه 10 مثاقيل قيمة العروض التي عنده يضيفها إلى 10 المثاقيل من الذهب الخالص الذي عنده، فتكون تجب عليه الزكاة. أو إذا كانت فضة عنده كذلك يضيف مقدار الفضة الذي عنده وهو 5 أواق 200 درهم إلى مقدار وقيمة العروض التي عنده. لكن هذا يعني في الغالب أغلب التجار وكبار التجار يعني تعدوا النصاب بمراحل كثيرة جدا، لكن يشكل هذا على صغار التجار أو يعني من يبيعون بطريقة يعني بسيطة جدا، يعني يمارس البيع في أشياء محدودة، فقد يصل في حالات يتردد هل بلغ النصاب أم لم يبلغ. أما عامة التجار فإنه يعني ليس الأمر متردد بين بلوغ النصاب من عدمه، لأنهم يتعدون النصاب بمقدار كبير جدا. وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، مثل صاحب الساعات هذا يعني أخذ واشترى 100 ساعة يريدها للتجارة، فلما حضرت عنده وهو في نيته هذا الشيء، مضى 6 أشهر وهو يبيع فيها، بعد 6 أشهر بقي عنده عدد من الساعات قد يكون 200 ساعة، قال خلاص أنا عدلت عن التجارة ما أريد أن أبيع هذه الأشياء. ماذا تريد؟ يريد أن يتصدق بها إلى مدرسة خيرية على طلابها، يريد أن يهديها على أصدقاء وأقارب، عدل عنها لا يريد أن يتاجر بها. ففي هذه الحالة بمجرد النية يكفي، لأنهم يقولون الأصل في هذه الأشياء الاقتناء والتجارة عارضة عليها، فبمجرد أن تحولت نيته من المتاجرة فيها إلى اقتنائها لأي سبب من أسباب أو غرض من أغراض فيكفي هذا في عدم وجوب الزكاة عليها. فإذا حال عليها الحول وهي عنده فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها. وهذا على اعتبار أنه يعني على نيته لا يريد التحايل. أما إذا كان نوع من التحايل الذي يمارسه ضعاف الإيمان وضعاف النفوس نسأل الله العافية، فلا، الحيلة لا تسقط حقا لا من حقوق الله ولا من حقوق الآدميين. لكن هذا رجل على نيته، هذه نيته، يعني ما يريد أي أو يرمي إلى غرض آخر. ثم إن تردد في النية يعني نوى بها القنية بعد شهرين رجع ثاني مرة، هل يعني يبدأ يحسن من جديد ولا؟ لا، هذه تأتي. ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا، فإذا عاد ونوى بها التجارة مرة أخرى، أو يعني هذه السلعة التي عنده أو غيرها من السلع، يعني كان اشترى كما ذكرنا في أول مسألة اشترى سلع للاقتناء يريدها مثلا هدايا وما إلى ذلك، ثم طمع لما صارت عنده أراد أن يتاجر فيها، لأن الهدية لا تلزم بمجرد أن ينوي، بل لا تلزم كما هو معروف إلا بالقبض. فبعد أن كان ينوي هذا الشيء نواها للتجارة، فمجرد النية يقول لا تكفي، بعكس التي قبلها. لماذا؟ قالوا فرق بين المسألتين، لأن النية في المسألة الأولى هي عود إلى الأصل وهو الاقتناء، فالعود إلى الأصل يكفي فيه مجرد النية، كالمسافر إذا نوى الإقامة يكفي منه مجرد النية لأنه الإقامة هي الأصل فيه. أما إذا كان مقيم وأراد السفر فلا تكفي النية حتى يتحرك ويشرع في السفر ويباشر السفر. فقالوا أيضا هذه مسألة الزكاة في أموال التجارة مثلها، لا يكفي في التحول من نية التجارة من نية القنية إلى نية التجارة مجرد النية حتى يمارس البيع فيها ويبيع ويبيعها. وقلت لكم فيه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه مثل ما قلنا في تحوله من التجارة إلى القنية تكفي النية، كذلك إذا حول نيته من القنية إلى التجارة يكفي مجرد النية. ويقولون ظاهر الحديث دليل في ما نعده للبيع، قالوا إن حديث سمرة الذي ذكرته مما نعده للبيع، فما دمت قد أعددت هذا للبيع فهذا يكفي، فأنت معده للبيع. فقالوا هذا لعله أبعد يعني عن الحرج وأحوط للذمة، أنه بمجرد أن ينويها للتجارة فيكفي هذا ولو لم يمارس البيع. فعلى كلام المؤلف يعني المؤلف اقتصر على هذه الرواية المشهورة في المذهب، فيستأنف له حولا. فمثلا يعني اقتنى هذه الأشياء ومن حين ما اقتناها مضى عليها 10 أشهر، ثم بدا له بعد 10 أشهر أن يتاجر فيها ويبيعها، فهل النية بمجرد يعني الحول يبدأ من تحول النية من القنية إلى التجارة أم من ممارسة البيع؟ قالوا لا، من ممارسة البيع، فإذا بدأ يبيع وشرع في البيع صارت للتجارة، صارت للتجارة بعد شهر بعد شهرين حتى يحول عليه الحول من حين ما بدأ يمارس البيع فيها ويتاجر. نعم. قال: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. هذه زكاة الفطر. فبعد أن تكلم المؤلف رحمه الله وذكر ما يتصل بزكاة الأموال، لأن الأنواع السابقة زكاة العروض والأثمان والزروع والثمار والسائمة هذه زكاة الأموال، فذكر نوع من أنواع الزكاة وهو زكاة الأبدان لأنها تتعلق بالبدن. فزكاة الفطر هي نوع من أنواع الزكاة، وشرعت على الصحيح في السنة الثانية من الهجرة مع شرع الصيام، وشرعت قبل زكاة الأموال، شرعت قبل زكاة الأموال، عندما فرض الصوم فرضت زكاة الفطر. ودليل فرضيتها أولا حديث ابن عمر، بل بعضهم يرى أنه في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يرون أنها كما يروى عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله أنها زكاة الفطر، أنها زكاة الفطر. بل أورد ابن خزيمة حديثا يدل على أن هذا مرفوع، لكن العلماء يقول هذا ضعيف. الأمر الآخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو نص في فرضيتها، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فهذا دليل على فرضيتها. وبعض العلماء كأنهم يعني قالوا قد لا تكون واجبة أو ترددوا في هذا، لكن هذا التردد لا يلتفت إليه، لأن الإجماع انعقد على وجوبها وأنها لم تنسخ بزكاة الأموال. صحيح أن زكاة الأموال فرضت بعدها، لكن بقيت على ما هي عليه، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بها ويدعوهم إليها بعدما فرضت زكاة الأموال. فهي ثم إنها هي زكاة بسيطة جدا، وشرعت لحكمة معينة، وهي طهرة للصائم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسكين، هي من ناحية طهرة للصائم من ما قد يعرض له في صيامه من رفث أو لغو أو نحو ذلك، وطعمة للمساكين. ولذلك هي فرضت على سائر المسلمين حتى الفقراء منهم، كحتى الفقراء فرضت عليهم، كما في الفقراء إلى حد معين ليس الفقر المدقع تماما الذي لا يجد صاعا الذي لا يجد ما فضل عن قوته كما ذكر المؤلف هذا لا تجب عليه، لكن من وجد فضلا عن قوت يومه يوم العيد وليلته فهذا تجب عليه، وإن كان يعد في عداد الفقراء ما دام عنده شيء يستطيع إخراجه. وقد جاء في حديث ثعلبة بن صعير أو عبد الله بن أبي ثعلبة على اختلاف في اسمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمر بزكاة الفطر أمر أو أوجبها على الصغير والكبير والحر والعبد والغني والفقير، قال أما الغني فيزكيه الله بها وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أخذ منها مما أخذ منه أما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أخذ منه وإن كان فقير فهو إذا أخرج هذا الشيء فمعروف أن من حوله من جيران وأقارب سوف يعطونه أكثر من هذا الصاع أو الصاعين أو الثلاثة التي أخرجها عنه وعن أهل بيته، وهي واجبة على كل مسلم. فالوجوب قلنا إن هذا يعني لو قيل إن الإجماع منعقد لما كان في ذلك يعني تردد، على كل مسلم فهي واجبة على المسلمين، كما أيضا في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر على كل مسلم وغير المسلم مطالب بما هو أخطر وأهم وهو تحقيق والإذعان والإيمان بالله أولا وبالرسول عليه الصلاة والسلام ثم يطالب بهذه الواجبات. إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله، لأنه ما دام الحديث ورد في عدة أحاديث أنه حتى الفقير تؤخذ منه، لكن كما ذكرت لابد من حد أدنى، فالفقير الذي ليس عنده ما يخرجه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمثل هذا لا تجب عليه زكاة الفطر ما دام ما عنده، يعني عنده أشياء أخرى، يعني عنده مسكنه عنده دابته عنده كتبه، لكن القوت ما عنده إلا قوت يومه وليلته، ما عنده زائد رز ولا زائد ذرة ولا زائد بر ولا زائد تمر، ما عنده من قوت أقل من صاع، هذا قد يكون نادر والله أعلم والناس تحت ستر الله سبحانه وتعالى، لكن قد يقال هناك من الفقراء من هم بهذه المذابة، فلا نقول ما دام عنده بيت له قيمة يجب أن يبيع البيت أو أن يبيع الدابة أو يقدر الدابة أو الكتب، قالوا لا، كتبه فإنه لا يتعرض لها ودابته لا يتعرض لها ومسكنه لا يتعرض، ما دام المسكن بقدر الحاجة، إنما العبرة بالقوت الذي بين يديه، القوت الذي يقتاته، فإذا كان قوته طبعا في معنى القوت النقود التي بين يديه، فإذا كان لا يملك نقود ولا قوت يستطيع أن يخرج منه زكاة الفطر فإنها هذا الذي لا تجب عليه. أما من كان عنده مقدار زائد عن قوته عن قوت يومه وليلته وإن كان متمثلا بقوت عيني أو قيمته من النقود التي بين يديه فهذا تجب عليه ولو كان في عداد الفقراء، فاضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، أي هذه الفترة التي يراعى فيه المقدار. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو التمر أو الزبيب. فزكاة الفطر كما وردت في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام أمر بصدقة الفطر صاعا من طعام، والمقصود به البر، وبعض العلماء قال لا يتناول أنواع الأطعمة، لكن السياق يدل على أن المقصود به البر، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فقد ورد ذكر الأقط في رواية أخرى. فهذه الأصناف التي يخرج منها أو ورد النص فيها في هذه الأصناف الخمسة، أو دقيقهما أو سويقهما. الدقيق معروف، فإذا طحن البر أو الشعير فلو أخرج من الدقيق لا حرج، والسويق هو أيضا بعد أن يقلى أو يحمص البر أو الشعير بعد تحميصه بزيت أو دهن أو ما إلى ذلك ويطحن، هذا هو السويق، هذا هو السويق. فالإمام أحمد رحمه الله يحتج بأنه ورد عن ابن سيرين إخراج السويق، سويق البر وسويق الشعير، والدقيق أيضا ورد في حديث أبي سعيد، ورد ذكر الدقيق في حديث أبي سعيد الخدري فاحتج بذلك، وإلا فالأصل أن لا يجوز إخراج الدقيق ولا إخراج السويق، لكن ما دام ورد الأثر بذلك ثم إن الدقيق يكون قد خدم الفقير فيه وطحن له وقابل للادخار، قابل للادخار، بخلاف يعني لو أخرج الخبز مثلا أو أنواع من الأطعمة المعدة ومجهزة هذه لا تقبل الادخار، فلا يستطيع الفقير إلا أن يأكل منها ما تيسر والباقي قد يتلف عليه أو يتعبه ويحرجه في حفظه والمحافظة عليه. فهذه أنواع التي تخرج منها الزكاة، وهذا المشهور في المذهب أنه لا يجوز أن يخرج إلا من هذه الأنواع. لكن إذا لم يكن قوت أهل البلد من هذه الأشياء، والإمام أحمد رحمه الله يفضل التمر، التمر هو المقدم عنده، لأن ورد في حديث ابن عمر لما قال له أحد التابعين لا أذكر اسمه يعني لو أخرجت البر، قال وجدت أصحابي يخرجون التمر فأنا على سنتهم أو على طريقتهم. فالإمام مالك رحمه الله يرى أن يخرج العجوة أفضل أنواع التمور، وهذه نفيسة وغالية، فمالك يرى إخراج العجوة لأنها في زكاة الفطر لأنها ثمينة، وعلى وفق ما ورد أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه. فينبغي يقولون أن يخرج من أنفس الأموال، أنفس التمور وأنفس الحبوب. لكن إذا لم يجد هذه الأصناف أو وجدت لكن الناس يقتاتون أشياء يفضلونها عليها، مثل عامة البلدان الآن الرز عندهم مقدم، أو الذرة في بلاد أو الدخن في بلاد، فالصحيح أن هناك يعني قول في المذهب وقد يكون رواية عن الإمام أحمد أنه لا حرج أن يخرج من الأصناف التي هي قوت أهل البلد ما داموا يقتاتون هذه الأشياء، إن كانت ذرة أو دخنا، أو حتى بعضهم يعني بعض مجتهدي المذهب أظنها القاضي أو غيره يرون أنه يخرج من سائر الأطعمة ما دام شيء مقتات والناس يقتاتونه ويقبلونه، فيرون أن والحكمة فيها كما ورد أغنوهم في هذا اليوم، فما دام يحصل فيها غناء لهم وسد لحاجتهم في يوم العيد وتفريح لهم فيتحقق بها المقصود فإنها تكفي في هذه الحالة، والله أعلم. ولعلنا نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.